باب الإصلاح بين الناس. قال الله تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وقال تعالى: والصلح خير. وقال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وقال تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل سلامة من الناس عليه صدقة، كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين الاثنين صدقة، وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة، وبكل خطوة تمشيها إلى الصلاة صدقة، وتميط الأذى عن الطريق صدقة. متفق عليه. وعن أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. متفق عليه. وفي رواية مسلم زيادة قالت: ولم أسمعه يرخص في شيء مما يقوله الناس إلا في ثلاث تعني الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول: والله لا أفعل. فخرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ فقال: أنا يا رسول الله. فله أي ذلك أحب؟ متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدل على فضل الإصلاح بين الناس، وأنه ينبغي للمؤمنين الإصلاح فيما بينهم. إذا تنازع اثنان منهم أو جماعة أصلحوا بينهم، لأن المؤمن إخوة، والصلح من شأن الإخوة، كما قال تعالى: إنما المؤمنون فأصلحوا بين أخويكم. قال تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال تعالى: وصلوا خير. قال تعالى: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر صدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. الإصلاح بين الناس فيه مصالح كثيرة: قطع الشحناء، وقطع الخصومة، والتأليف بين القلوب، فإن الصلح يؤلف بين القلوب، والحكم قد يبقى فيها شيء من الشحنة، ولكن الصلح اللي عن تراضي تكون القلوب فيه طيبة، ويسلم الناس من الشحناء التي تحصل بسبب الخصومات والأحكام. فالمشروع للمؤمنين فيما بينهم الإصلاح مهما أمكن، وعدم إلجاء الخصمين إلى المخاصمة لدى المحاكم، بل يصلحوا بينهم. هذا يتنازل عن شيء، أو هذا يؤجل، أو يسمح بشيء من حقه، أو ما أشبه، أو يساعدون في شيء حتى تكون المسألة بين الجميع على وجه التناصح بينهم والتعاون، وعدم الإلجاء إلى الأحكام. فالصلح فيه خير عظيم، فيه مصالح كثيرة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: نصبح على كل سلامة من الناس صدقة. السلامة المفصل، وكل إنسان خلقه الله على 360 مقصد، كل إنسان على 360 مقصد. فإذا صدق بصدقة وسبح وكبر وهلل وأعان الرجل في دابته فأعطى رفعه له متاعها، أو أصلح بين اثنين، أو أزال الحجر عن الطريق، كل هذه الصدقات يحط الله بها عن هذه المفاصل. وهكذا بكل خطوة يمشيها إلى الصلاة صدقة، والأمر بالمعروف صدقة، والنهي عن المنكر صدقة، كلها صدقات يؤديها عن هذه النعم التي أنعم الله بها عليه من جهة المفاصل والصحة. ومن جملة ذلك الإصلاح بين الناس، تعدل بين اثنين يعني تصلح بين اثنين، هذا من ما شرعه الله جل وعلا. كذلك الحديث الثاني في الإصلاح بين الناس، وأن الإصلاح بين الناس فيه خير كثير. كذلك حديث ليس كذا حديث أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معير رضي الله عنها أنها سمعت النبي يقول ليس كذاب الذي يصلح بين الناس فيقول خيرا أو ينمي خيرا، لا يسمى كذابا بل هو مصلح بين الطائفتين أو بين القبيلتين أو بين القريتين أو بين الشخصين. قال ولا بأس به يرخص في شيء ما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث، في رواية مسلم: الحرب والإصلاح بين الناس، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها لا بأس بالكذب فيها، كذب في الحرب حتى يخدع العدو من دون إخلال بعهد ولا ذمة، لكن يفعل شيئا يوهم العدو خلاف المراد فيحصل للقوة المسلمة فرصة في قتال عدوه، مثل أن يكون العدو متحصنا فيقول أمير الجيش أو أمير السرية نرتحل ارتحلوا، فيرتحلون وقصده من هذا أن يخرج العدو، فإذا خرج خروا عليه، فإذا خرج ظن العدو أنه انهزموا تبعهم العدو فكروا عليه، وما أشبه ذلك ما يكون فيه مصلحة الحرب من دون أن يخل بعهد ولا ذمة. وكذلك ما يتعلق بالإصلاح بين الناس يأتي قبيلة يقول أصحابكم يحبون الخير لكم ويدعون لكم ويحبون الصلح معكم، ولا آخر يروح لهم يقول لهم كذلك حتى يجمع بينهم حتى يصلح بينهم، ولو ما قالوا له ولو بكذب، إذا كان الكذب لا يضر أحدا من الناس إنما كذب للإصلاح بين القبيلتين أو القريتين أو الشخصين، هذا من باب الإصلاح بين الناس وصلوا خير، ولا حرج في ذلك لأنه لم يضر أحدا وإنما سعى في إزالة الشر وجمع بين القلوب. كذلك حديث عائشة رضي الله عنه سمع صوت خصوم في الباب فخرج إليهم وأصلح بينهم عليه الصلاة والسلام، هذا كله من باب الصلح. من هذا قصة كعب بن مالك خصمه من أبي حجرة لما تنازعوا خرج إليهم وأشار عليهم أن يضع النصف على المكعب، ومن أبي حجرة يسلم البقية فاصطلحوا على ذلك، هذا من الصلح الجائز. القاضي يتيسر له الصلح أو الأمير أو شيخ القبيلة أو أحد مع جيرانه، كله أمر طيب، كله داخل في الإصلاح بين الناس، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، لأن في ذلك جمع القلوب وترك الشحنة، أما الحكم فقد يسبب شيئا من الشحنة. وفق الله الجميع. هل ثبت عن أجر المصلح حديث في أجر المصلح أنه كقائم الليل صائم النهار؟ يا أبي حديث المسؤول لو لم يكن بخير أعمالكم إصلاح ذات البين، قال إصلاح ذات البين هي الحالقة، لا قلت حلق الشعر ولكن تحلق الدين، المقصود أنه فيه خير كثير، فيه إصلاح بين الناس فيه خير كثير. بعضهم يزكي طائفة إلى الطائفة الثانية وهم ليسوا أهل ويقول هذا من الكذب الذي يجوز، إذا كان الإصلاح بينهم يقول ربكم يزكونكم ويمثلون عليكم ولا خير يقول يمثلون عليكم حتى جمع بينكم الصلح من باب الإصلاح بينهم، لا بأس. لأنهم يقول عقيدتهم طيبة وهم ليسوا كذلك أحسن الله عليك. لا، إذا كان شيء يصلح بينهم يقول ربعكم يثنون عليكم، يقول ربعنا ونحب النصلح بينه ونحب النصلح ما بيننا وبينهم إلا خير ونحو هذا، هم يكتب في العقيدة، لا يكتب الإصلاح بينهم. الضابط في كذب الزوجة على زوجها أو الزوج على زوجها مثل ما سمعته، يعني فيما يتعلق بهما لا يضر الناس الآخرين، يبقى بشير كذا وعطيس كذا وفعلس كذا ويتوب لمشي بخير، أنا ما أخلف معصي لك أمر ولا أفعل ولا أفعل ترضي. نعم. طيب لو وعد الزوجة وعدها يشتري لها يعني شيء وكذا وأخلف وعد، ما هذا من الكذب، أو وعدته وأخلفت كذلك، يعني هذا لا بأس، لا بأس بينهما خاصة بينهما. ما يتعلق بالناس الآخرين. أحسن الله. أحسن الله إليك. حمل بعض العلماء كذب الرجل على امرأته والعكس على التولي، أحسن الله إليك. لا لا، كذب الصريح ما في بأس، أحسن الله، وش يضر بينهم تؤذي تقول بين دور بيتنا هذا بيت أبد، سوف نشتري بيت وسوف نشتري بيت أصلح من هذا، أعطني كذا، أعطني اللباس الفلاني، وإن شاء الله أبشر بسمح لي وأنا أشتري إن شاء الله، وهكذا. ولا مو مسوي شيء، يكون مثل ما خلاص مهم يكذب النبي فعل شيء وهو مو فعله، بس قد تظن أنه سيفعل حتى ترضى، حتى تزول الشحنة اللي بينهم في الوقت الحاضر. أحسن الله إليك، هل يجوز للرجل أن يطلق امرأته لطهر جامعها فيه؟ لا ما يجوز، إذا كانت فيه عائشة تتيها العادة الشهرية، أما إذا كانت عائشة عجوز كبيرة أو حامل لا بأس يطلقها الطهر، أما إذا كانت لا تتيها العادة وشان تحمل لا يطلق حتى يعرف أنها حملت أو حاضت ثم ظهرت ثم يطلق قبل أن يطهر. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعمر. ما يحسن إليك ليس الكاذب معناه الله يحسن إليك أن يصف عن الناس ليس بكذاب، يعني هذا معناه أن يصف عن الناس بكذاب فيقول خيرا أو ينمي خيرا، إنما كذاب ليكذب دون إصلاح بين الناس هذا كذاب، ليضر الناس وما لينفعهم هو كذاب.